أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. كما، الكاف هنا للتشبيه وتقدير الكلام مع الآيات السابقة وجهتكم إلى القبلة التي هي قبلة أبيكم إبراهيم لأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، وذلك كإنعامنا عليكم بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة ليس ببدع من النعم، فهو ليس أول النعم ولا آخر النعم، بل قد أنعمنا عليكم نعما سابقة، ومن ذلك وهو أعظمها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقوله كما أرسلنا فيكم، أرسلنا أي بعثنا فيكم أيها المؤمنون رسولا منكم، رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونكره تعظيما أي رسولا عظيما منكم. وقوله منكم أي من أنفسكم ومن جنسكم، تعرفونه ويعرفكم وتتكلمون ويتكلم بلغتكم. صفة هذا الرسول قال: يتلو عليهم آياتك. نعم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أي أن من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتلو آيات الله عز وجل الشرعية وهي القرآن الكريم، يتلوها لفظا ويبين ألفاظها ومعانيها حكما، وكذلك أيضا يتلو عليكم آيات الله الكونية عن طريق الوحي. إذن يتلو عليكم، التلاوة هنا تشمل تلاوة الآيات الشرعية، وذلك بتلاوة القرآن وتبيين ألفاظه، وتلاوة الآيات الكونية وهي القصص للأمم السابقة. ويزكيكم، التزكية بمعنى التطهير، أي يطهركم من الشرك والأخلاق الرذيلة، وينمي في نفوسكم الأخلاق الحسنة الكريمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال: ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب، المراد بالكتاب القرآن، أي يعلمكم ألفاظه ومعانيه وأحكامه، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: والحكمة، الحكمة هي السنة، يبين لهم أيضا ألفاظها ومعانيها وحكمها وأسرارها، قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما هنا اسم موصول أي يعلمكم الذي لم تكونوا تعلمون من قبل من أمور الدنيا ومن أمور الدين، لأن الإنسان خلق جاهلا. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم قال عز وجل فاذكروني أذكركم. اذكروني الفاء هنا للتفريع، أي اذكروني واشكروني في مقابل ما أنعمت عليكم به من النعم. وقوله اذكروني، الذكر هنا الذي أمر الله تعالى به شامل لذكر القلب واللسان والجوارح، وذلك أن ذكر الله تعالى ينقسم باعتبارات متعددة، فباعتبار متعلقه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، مفهوم؟ فذكر الله بالقلب معناه أن تستحضر عظمة الله تعالى وآياته وتستحضر نعمه العامة والخاصة وتتفكر في أحكام الله الكونية والشرعية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن ذكر الله عز وجل بالقلب استحضار عظمة الله عز وجل وآياته، وتستحضر أيضا ما أنعم عليك به من النعم العامة والخاصة، نعمة الهداية للإسلام، نعمة سلامة العقيدة، نعمة الصحة والعافية، نعمة الأولاد، نعمة الأموال، نعمة الأمن والأمان إلى غير ذلك. وأيضا تتفكر في أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية. ثانيا ويكون ذكر الله عز وجل باللسان، وذلك بالنطق بكل ما يقرب إلى الله عز وجل من أنواع الذكر، فكل ما يقرب إلى الله من الذكر فهو من ذكر الله عز وجل باللسان، فيدخل في ذلك قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، تعليم العلم، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإرشاد إلى الخير والدلالة عليه، كل هذا داخل في ذكر الله عز وجل باللسان. ويكون ذكر الله عز وجل بالجوارح، فكل فعل يقرب إلى الله فهو من ذكره بالجوارح، من الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل هذا من ذكر الله عز وجل بالجوارح. إذن ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، فكل تفكر يقربك إلى الله فهو من ذكره بالقلب، كل نطق يقربك إلى الله فهو من ذكره باللسان، كل عمل يقربك إلى الله فهو من ذكره بالجوارح. ثانيا ينقسم الذكر من حيث الإطلاق والتقييد إلى أربعة أقسام. ذكر الله عز وجل من حيث الإطلاق والتقييد على أقسام أربعة. القسم الأول ما قيد بزمن، الذكر المقيد بزمن كأذكار الصباح والمساء، وسنذكر زمنها إن شاء الله. الثاني من الذكر ما قيد بعبادة، ذكر مقيد بعبادة كالذكر أدبار الصلوات، هذا مقيد بعبادة. الذكر عقب الوتر سبحان الملك القدوس، هذا مقيد بعبادة. الذكر في الطواف والسعي وعند رمي الجمار، هذا ذكر مقيد بعبادة. القسم الثالث ذكر مقيد بسبب، يوجد عند وجود سببه كالذكر عند دخول المسجد والخروج منه، وعند الأكل وعند الشرب وعند العطاس، هذا مقيد بماذا؟ بسبب. الرابع ذكر مطلق، وهو ما سوى ذلك، ما لم يقيد بزمن ولا عبادة ولا سبب. ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ومنه أيضا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثالثا ذكر الله تعالى باعتبار التقيد بلفظه وعدمه، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ذكر مقيد بلفظ، وهذا هو الأصل، فالأصل في جميع الأذكار التقيد بألفاظها، كأذكار الصلاة من التسبيح والتحميد وغيرها. والثاني ما وكل الشارع الصيغة فيها إلينا، يعني أمر بالذكر لكن لم يقيد ذلك بصيغة معينة. ومنه ما جاء في الحديث إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، لم يقيد بلفظ معين. لو قلت اللهم إني أسألك من فضلك، أو أسأل الله تعالى من فضله، أو يا الله من فضلك، أو نحو ذلك، فهذا يعتبر جائزا ويكون الإنسان فيه ممتثلا. إذن الذكر من حيث الاعتبارات ينقسم إلى هذه الأقسام، من حيث التقيد باللفظ إلى قسمين. الأول إيش؟ ما قيد بلفظ وهذا هو الأصل، والثاني ما وكل الشارع فيه الصيغة إلينا. المسألة الثانية ولا الاعتبارات الرابعة، الرابعة حكم الذكر، حكم ذكر الله. ذكر الله تعالى تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ومحرما ومكروها ومباحا ومستحبا. فيكون واجبا كقراءة الفاتحة وأذكار الركوع والسجود والتسمية عند التذكية عند الذكاة. واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. إذن هذا ذكر واجب. وعند الأكل والشرب، إذن هذا ذكر واجب. ويكون محرما كالذكر حال خطبة الجمعة، لأن فيه تشاغلا عن سماع الخطبة. فلو أن شخصا والخطيب يخطب جلس يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله استغفر الله، نقول هذا محرم، لأن هذا ينافي ما يجب من الإنصات. ويكون الذكر مكروها كحال قضاء الحاجة أو في الأماكن المستقدرة، لأنه ليس من تعظيم الله أن يذكر في هذه الأماكن المستقدرة. ويكون مباحا الذكر كالذكر حال الوضوء، يعني لو إنسان يتوضأ ويتوضأ قال أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس المراد أنه يذكر عند غسل كل عضو ذكر خاص، هذا ليس له أصل، لكن وهو يتوضأ قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهو يغسل يديه، نقول هذا إيش؟ مباح، ولا نقول مستحب، لأن المشغول لا يشغل، هو مشغول في عبادة. ويكون مستحبا فيما سوى ذلك، فالأصل في الذكر أنه مستحب. طيب المسألة الثانية التي بعدها على حسب اللي عندكم، وقت أذكار الصباح والمساء. وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى الزوال، من طلوع الفجر إلى الزوال كله وقت لأذكار الصباح، وكلما بادر الإنسان فهو أولى. أما أذكار المساء فوقتها من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، إلا ما قيد بالليل فإنه يبدأ بغروب الشمس. فمثلا أمسينا وأمسى الملك لله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يجوز أن تقولها بعد العصر، بل الأفضل مبادرة. لكن ما قيد بالليل يكون بالليل كقراءة آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي إيش في ليلة، والليل إنما يدخل بغروب الشمس. طيب، إذن أذكار المساء من بعد العصر إلى العشاء، ها؟ الصباح من طلوع الفجر إلى الزوال. قال الله عز وجل: يسبح له فيها بالغدو والأصال. وقال عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن فاته ورده من الذكر لنوم أو نسيان أو غفلة فإنه يقضيه إذا ذكره، يقضيه إذا ذكره. وذكر الله عز وجل أولا فيه فوائد عظيمة تعود على الإنسان مع ما فيه من الأجر والثواب. فالفوائد المترتبة على الذكر: أولا انشراح الصدر وطمأنينة القلب. فالإكثار من ذكر الله عز وجل سبب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثانيا التحصين والحفظ، أنك إذا أتيت بهذه الأذكار تحصن نفسك وتحفظ نفسك من كل مؤذ وشر من شياطين الجن والإنس. ثالثا يعطي الذاكر قوة في البدن على العمل. انتبه، الذكر يعطي الذاكر قوة في بدنه على العمل، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله مع عدمه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: من داوم على ذكر الله عز وجل وجد قوة في البدن تغنيه عن خادم. من داوم على ذكر الله عز وجل وجد قوة في بدنه تغنيه عن خادم. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في الفتح، قال: إن من واظب على الذكر لا يتضرر من كثرة العمل ولا يشق عليه، حتى لو حصل له تعب فإنه ليس كتعب إيش الذي لا يذكر الله أو يقل من ذكر الله. أضف إلى ذلك الفوائد، يعني هذه فوائد تعود على الشخص في الدنيا، أما الفوائد المترتبة على ذلك يعني من الأجر والثواب، فمنها من فوائد الذكر المغفرة والأجر العظيم، حصول المغفرة والأجر العظيم. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنها أيضا طمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ومنها أيضا حصول الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومنها أيضا حياة القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. ومنها أيضا الاستغلال بظل العرش، كما في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومنها أيضا خاليا يا شيخنا خاليا من الناس، أم خاليا من كل شيء، خاليا من الناس ليس عنده شيء، وخاليا قلبه من سوى الله. طيب، ومنها أيضا السبق، السبق إلى الخير وإلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومنها أيضا من فوائد الذكر ما يحصل به من الوقاية من الأمراض والأنفس الشريرة والتداوي، فالتداوي يحصل بذكر الله عز وجل. ولهذا سبق لنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفاتحة: وما يدريك أنها إيش؟ وما يدريك أنها رقية. إذن أمر الله تعالى هنا بذكره، فقال: فاذكروني أذكركم. اذكروني يعني بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم أذكركم، هذا جواب الأمر. ومعنى أذكركم أي أذكركم وأثيبكم، فإنه من ذكر الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا معنى قوله أذكركم، يعني معنى أذكركم أي أذكركم في ملأ خير من الملأ الذي ذكرتموني فيه وأثيبكم على ذلك. فهنا في قوله أذكركم أي أذكركم أيضا وأثيبكم. الدليل على أذكركم قوله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والدليل على الإثابة قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وفي لفظ آخر: لا يقعد قوم يذكرون الله، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، إن نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال: واشكروا لي ولا تكفرون. هذا يشبه أن يكون من باب عطف العام على الخاص، لأن ذكر الله عز وجل نوع من شكره. اشكروني، الشكر هو القيام بطاعة المنعم، الشكر هو القيام بطاعة المنعم. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما شكر الله عز وجل بالقلب فأن تعتقد في قلبك أن الله تعالى هو الذي أسدى إليك هذه النعم، فهو الذي أمدك بهذه النعم، فتعتقد أنها من الله، وأن ما جاءك من الخلق فهم سبب، يعني كل ما يأتيك من الخلق من عطاء ورزق فهو سبب، لو شاء الله ما أعطوك. طيب، هذا بالقلب. باللسان أن تثني عليه، تثني على الله عز وجل بما هو أهله وما يستحقه. والجوارح أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله، استعمالها في طاعة الله عز وجل، هذا واحد. وثانيا أن يظهر أثرها عليك. إذن شكر الله عز وجل بالجوارح بالنسبة للنعم ما هو بأمرين: أولا أن تستعملها في طاعة الله، وثانيا أن يظهر أثرها عليك. فمثلا أنعم الله تعالى عليك بنعمة المال، لك وظيفتان: الوظيفة الأولى استعماله فيما يرضي الله عز وجل، بحيث لا تستعمله فيما يسخطه، بل تستعمله فيما يرضيه من البذل الواجب من الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة وإغاثة الملهوف ونحو ذلك. وثانيا أن يظهر أثر هذا المال عليك، وذلك بأن تلبس اللباس الجميل وتوسع على نفسك وعلى أولادك. ليس من شكر الله عز وجل أن ينعم عليك بنعمة المال وتلبس النعال المقطعة والثياب المرقعة وتدعي أن هذا زهد، أزهد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتجمل ويقول إن الله جميل يحب الجمال، لكن من غير سرف ولا مخيلة، كل واشرب والبس وتصدق من في غير سرف ولا مخيلة. إذن نقول الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. طيب، أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم، تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن العلم أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد، فهو دليل على إرادة الخير له. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا نعم الله عز وجل عليك بهذه النعمة أشكر الله عز وجل عليها، وذلك بأن تعمل بهذا العلم وأن يظهر أثره عليك، أن يظهر أثر هذا العلم عليك في عقيدتك، في عبادتك، في تعاملك وسلوكك. فهمتم؟ إذا نعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم يظهر هذا العلم أثره عليك، يظهر أثره عليك في عقيدتك، في عبادتك. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تجد إنسان منتسب للعلم إذا رأيت صلاته تقول هذا من العوام، لا ترى منه، لا ترى أثر سنة في عبادته وفي صلاته، نقول هذا لم يشكر الله عز وجل ولم يعمل بالعلم. أيضا في تعاملك مع الناس، ليس العالم وطالب العلم في التعامل ليس كغيره، لأن الناس ينظرون إليه نظر الطير في السماء، كل زلة أو خطأ منه يحسبونه عظيما، هو يحسبه هينا وهو عندهم إيش؟ عظيم. ولذلك لو كان شخصان يسيران في الطريق أو في سيارة، أحدهما طالب علم والثاني عامي، طالب العلم رمى منديلا وذاك رمى منديل، ماذا يقول الناس؟ يستعظمون فعل الم... يلومون طالب العلم، كيف ترمي منديل؟ ما تخاف الله؟ كذا فينظرون إليه ليس كغيره، فهو قدوة وأسوة. إذن نقول إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة العلم فأري الله عز وجل أثر هذه النعمة في عقيدتك وفي عبادتك وفي منهجك وسلوكك وتعاملك مع الناس. قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي. اللام هنا في لي للاختصاص، أي اشكروني أو اشكروا لي وحدي دون غيري على ما أعطيتكم من النعم. ولا تكفرون، لا هنا ناهية، لا هنا ناهية، فهمتم؟ وهي تجزم الفعل المضارع، وتكفرون مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والنون الموجودة هنا نون الوقاية، فالأصل تكفرونني، فهمتم؟ أصل تكفرون، تكفرونني، لكن حذفت النون، جزم بحذف النون، والنون الموجودة هنا نون الوقاية. إذن نقول هنا لا ناهية ولا تكفرون، والكفر هو الستر والتغطية، مادة كفر، الكاف والفاء والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، وسمي الكافر كافرا أو وصف بهذا الوصف لأنه ستر وجحد ما يجب لله عز وجل من العبادة والطاعة. إذن الكفر نقول هو بمعنى الستر والجحود، وهو ضد الشكر، أي لا تكفرون وتجحدوا نعمي عليكم في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات، بل لازموا وداوموا على ذكري وشكر نعمتي. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله أعلم. ولك الحمد والشكر، ما له أصل. لا ما ورد. مين مشكلة تقول اللهم لك الحمد والشكر؟ ما في بأس، لكن في الصلاة إيه؟ بعض الناس إذا رفع من الركوع يرفع يديه هكذا، تقول يركع يقول اللهم لك، ولا ما له أصل. المشروع ترفع يديك كرفعهما عند تكبيرة الإحرام، إما إلى حدو منكبيك أو إلى فروع أذنيك. وأيضا مثله إذا قال استعنا بالله، إذا أقام الصلاة قال استعنا بالله، كل هذا أيضا لا أصل له. نعم ما لا أصل في الصلاة. ورد في مثل خطبة يرفعها إلى عند ذكر الله عز وجل، كما في خطبة الوداع يرفع يشير وينكتها إليهم. أما في الصلاة فالمشروع أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. شيخنا تكرمت، إذا رفع من الركوع وقال اللهم ربنا ولك الحمد، إذا وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هل مقيد بنفس اللفظ؟ مقيد بنفس اللفظ أم مثلا ربنا ولك الحمد كذلك تقدر؟ لا، حتى وردت بألفاظ متعددة. نقصد من وافق قوله قول الملائكة، وردت في الحمد، مو بنفس اللفظ.